بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى افتتح فاتحة الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين، وذلك ليبين لعباده طرق التعرف إليه جل وعلا، وهي هذه العوالم المشهودة وغير المشهودة. فإن العالمين جمع عالم، والعالم هو ما يعلم به خالقه وبارئه ومصوره، وهذا كما يقال خاتم، أي ما يختم به، عالم أي ما يعلم به. فلذلك تنظر في هذه العوالم فتعلم أن لها خالقا ربا كبيرا عظيما عليما حكيما، وترى آيات الله تعالى مشهودة في العوالم السماوية والأرضية والبرية والبحرية والإنسان والحيوان وما وراء هذا. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق عوالم متعددة، ولا يعلم عدد العوالم على الحقيقة إلا الله تعالى. وهناك عالم الماء، ثم هناك عالم العرش وعالم الكرسي وعالم السدرة وعالم السماوات وعالم الملائكة. وتكلمنا بعض الكلام على عالم السماوات، وسيأتي تفصيل الكلام على السماوات إن شاء الله تعالى. ولكن باعتبار أن السماوات مملوءة بالملائكة، فتكلمنا أيضا على عالم الملائكة، وقلنا إن الملائكة عليهم السلام هم أرواح علوية قائمة في أجساد نورانية، أعطاها الله تعالى قوة التشكل بأشكال مختلفة حسب المناسبات، ولا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، فإنهم صنف آخر لا يشملها الذكور ولا الأنوثة. هم أرواح عالية قائمة ويقال منفوخة في أجساد نورانية، أي ليست هي نارية كالجن ولا كثيفة كعالم الإنس. فابن آدم روح قائمة في جسم كثيف طيني ترابي، أما الجن فهم أرواح قائمة في أجساد نارية، وأما الملائكة أرواح قائمة في أجساد نورانية، وهذا هو الخلاصة. أعطى الله تعالى قوة التمثل والتشكل بأشكال مختلفة حسب المناسبة. وهذا كما تقدم معنا أن سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بالملكية، وأحيانا يتراءى له بالحقيقة الجبريلية. والحقيقة الجبريلية كما جاء في الحديث رآه عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، جناح من أجنحته ملأ ما بين السماوات والأرض. هذا حقيقة الملكية الجبريلية، وأحيانا يتمثل بصورة رجل فيراه الصحابة إما بصورة أعرابي كما تقدم في حديثه جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان تقدم معنا، أحيانا يأتيه بصورة رجل معروف من الصحابة وهو بصورة دحية بن خليفة، دحية بن خليفة يقال من بني كلب الكلب يعني من بني كلب، وهكذا يأتي بصورة دحية لأن دحية بن خليفة كان جميل الصورة، فكان كثيرا ما يأتي جبريل بصورة دحية حين يريد أن يراه الصحابة، وهناك يراه الصحابة ولكن ما يعرفون أن هذا جبريل إلا بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا لما كان يوم بني قريظة وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وعليه الغبار، ثم دخل بيت عائشة رضي الله عنها ووضع السلاح وأراد أن يغتسل، وإذا قالت السيدة عائشة تسلم علينا رجل لكن بصورة دحي الكلب، قالت فقال فقام رسول الله فزعا صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح، نحن الملائكة لم نضع السلاح، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة، أي وهم طائفة من اليهود، بطن من اليهود يقال بنو قريظة لأن هناك بنو قريظة وقينقاع بنو النضير إلى آخره، أي لأجل أن نحاصرهم وقد خانوا رسول الله يوم الأحزاب. فهكذا ومشى، قالت السيدة عائشة وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل، يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام. فلما ذهب قال يا عائشة هذا جبريل جاءني أمور لأن أذهب إلى بني قريظة، ومشى جبريل ومعه حفل من الملائكة، وجبريل بصورة رجل راكب على فرس بصورة دحية، ومر بزقاق بني غنم من الأنصار ورأوه لكنه دحية فيما هم يرون أنه دحية، حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جبريل يتمثل بصورة دحية ويراه الصحابة بأعينهم. إذا كنت أنت ما رأيت الملائكة، فالصحابة رأوا الملائكة، رأوهم متمثلين أي متمثلا بصورة رجل، وقال لهم رسول هذا هو جبريل، وهكذا رأوا بصورة أعرابي. ولما خرج من المسجد ما رأوا له أسرا، من هذا؟ قال هذا جبريل. وهكذا منهم من رأى الملائكة بصورته الملكية ولكن أفراد من الصحابة، يا إنسان هذا أفراد من الصحابة، فلا تنكر وجود الملائكة كما تقدم الدليل البرهاني والعياني والحاصل. وهذا التمثل الملكي أن الله أعطاهم قوة التمثل بصور مناسبة للملائكة وحسب المناسبة الأمر الذي ينزلون فيه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، فحسب المناسبة. هذا المثال الملكي هذا من جملة عالم المثال، وهذا كما ينبغي أن تعلم أن هناك عالما يسمى عالم المثال. هذا عالم المثال عالم كبير جدا، أوسع العوالم كلها يا إنسان. عالم المثال عالم مخلوق قبل عالم الشهود والمادي. هذا عالم المثال تتمثل فيه جميع الأشياء، يعني كما يقال تتمثل فيه جميع المعلومات، جميع المعلومات الممكنة والجائزة وما هنالك، والمعقولات والمعاني والمباني والعلويات والسفليات والجسمانيات والروحانيات، كلها تتمثل في ذلك العالم. فهذا عالم كبير جدا تتمثل فيه الأرواح الملكية، وتتمثل فيه الأرواح الجنية، وتتمثل فيه الأرواح الآدمية بعد الموت البرزخية، وتتمثل فيه الأقوال، وتتمثل فيه الأفعال، وتتمثل فيه المعاني، المعاني المعلومات يعني المعنوية القائمة في الذهن، والمعقولات وهكذا، والمتخيلات وما هنالك، والغيبيات، كلها لها تمثل وتنزل في عالم المثال. وهذا لا شك في هذا العالم، لأنه ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكره إلا جاهل. وقد أجمع العارفون والمحققون من أهل الحديث وغيرهم على إثبات هذا العالم، فما ينكره إلا جاهل. وقد جاءت الأحاديث بيّنت أمورا وأمورا في عالم المثال، وهكذا فتتمثل فيه المعاني والمعقولات والجسمانيات وكل ما هنالك. فمن جملة تمثلات المعاني هذا القرآن الذي تقرأه، أنت تقرأ القرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا، فتلاوتك للقرآن هذه التلاوة هل هي مادية؟ أي من عالم المادة؟ لا، ولكن مع ذلك لها وجود في عالم المثال. قالوا الدليل، قل وهذا هو المقصود، أن نذكر الدليل يا أستاذ، أن نوضح لك الدليل حتى تكون على بينة من الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طور من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فالقرآن يتمثل بصورة شفيع يأتي يوم القيامة في الحساب فيشفع بك عند الله. إيش هذا القرآن؟ قراءتك، قراءتك تتمثل لها وجود في عالم المثال نوراني. تقرأ البقرة وآل عمران يأتي يوم القيامة، البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أي سحابتان، تخيم فوقك تظللك من أهوال الموقف وحر الشمس في الموقف، وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق وارتفعت حجب عن حرها وقربت من رؤوسهم وأخذ هكذا بهم العرق الشديد، فجاءت سورة البقرة وآل عمران فوقك كالسحابة الغيمة تظللك من حر الشمس غمامتان. قال أو غيايتان، غيايتان يعني خير فوق، كل ما أظلك فهو غياية، أو في القالم طيب صواف أي في الحساب، لما تقف في الحساب تأتي سورة البقرة آل عمران فرقتان من الطيور، هذه فرقة وهذه فرقة، ترفرف فوق رأسك وتبسط أجنحتها وتظللك وتشفع بك عند الله، فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أي الذي قرأ بهما. إذن هذه فرقة الطيور وهذه فرقة الطيور، ما هي؟ قال هذه متمثلة البقرة وآل عمران التي قرأتها تمثلت بهذه الصورة، صور طيور نورانية ظللتك وشفعت بك عند الله. إيش معنى ذلك؟ قال هذا من عالم الإنسان، وهذا في صحيح مسلم بحديث يا إنسان لا تنكر. وهكذا المعاني تتمثل، ومن جملة ذلك تلاوتك لآية الكرسي، جاء في الحديث مسند أحمد عنه عليه الصلاة والسلام قام في آية الكرسي والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صدر الحديث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أخبرني أتدري يا أبي ما هي أعظم آية في القرآن؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أتدري؟ أي فكر. قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال ليهلك العلم أبا المنذر، أي أبي، أي هنيئا لك بهذا العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لها، أي آية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. إذا قرأت آية الكرسي صار لها صورة مثالية نورانية صعدت إلى السماء، اخترقت السماوات، وصلت العرش وتلقاها الرحمن جل وعلا، ووقفت عند ساق العرش تقدس رب العالمين وتشفع بك عند الله. ايش هذا معنى؟ قال هذا من جملة عالم المثال، لها مثال نوراني. وهكذا القرآن الكريم هذا يشفع بك عند الله، وله أمثلة تلاوتك للقرآن. وتأتي سورة تبارك لمن واظب على تلاوتها كل ليلة إلا لضرورة ما تمكن، تشفع بك يا إنسان وأنت في عالم الأبرص، وتؤانسك وتدافع عنك كما جاء في السنن. يقول عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل أي في قبره حتى غفر الله له. قيل ما هي؟ قال تبارك الذي بيده الملك، بقيت معك في الأرض تشفع بك عند الله وتدافع عنك حتى غفر الله لك. وما أحوجك لأنيس جليس يكون معك في قبرك يا إنسان. ولذلك ينبغي تواظب على قراءة تبارك كل ليلة يا إنسان إلا لضرورة موانئ. وهكذا القرآن يتمثل بصور نورانية ويكون شفيعا لك في قبرك وحشرك وما هنالك. وهكذا حين تكون في الحشر وينتهي الحساب وقبل أن تدخل الجنة له شفاعة خاصة فيك في أن يرفع الله مقامك. جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يجيء صاحب القرآن أي يوم القيامة فيقول القرآن، أي الذي واظب على القرآن صار بينه وبين القرآن صحبة وصداعة وملازمة. من هو الصاحب؟ صاحب الملازم. فأما مجرد تلاوة كل مرة له ختمة يقول له ايش يا صاحبي؟ إذا كان الصديق حميم تحبه كل سنة تزوره مرة؟ قال لا. قل له كل جمعة؟ قال لا كمان. قل له يعني؟ قال لا كل يوم إلا يقول عليه ويشوفه أو يجتمع معه. قل له ها يعني إذا ما كان صبح ومساء يعني. الحاصل، وقال البخاري رضي الله عنه في صحيحه باب هل يزور المؤمن صاحبه كل يوم مرة أو صباحا ومساء؟ يعني عم يبين الصاحب الحقيقي المؤمن اللي صاحبه بالإيمان إيه كيف يعني الصحبة؟ قال يعني مرة في النهار بكفي ولا مرتين؟ قال أورد حديث الموضوع إلى آخره، بدل إن سيدنا الصديق كان يزور النبي مرتين كل يوم صبحا ومساء. صلى الله عليك يا رسول الله. فصاحب يجيء صاحب القرآن ويجيء القرآن ويقول القرآن يا ربي، وقد جاء القرآن بصورة شفيع نوراني، يقول يا ربي حله أكرمه. قال فيلبس تاج الكرامة، تاج يعرف في الموقف هذا تاج الإكرام من الله، يقول زده فيلبس حلة الكرامة. حلة يعني هي الجبة السابغة، يعني تحل على الجسم من أعلى لأسفل، حلة هذه يكون فيها الجمال والإكرام. يقول يا ربي ارض عنه، قال فيرضى الله عنه. ثم يقال ادخل الجنة، ادخل الجنة، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة واصعد، فإن لك بكل آية حسنة. ولا زال يقرأ ويترقى، لئن عاد قال أبد الآبدين، لأن الصاحب صاحب، صاحبك اللي بيكون معك دائما هذا الصاحب يا إنسان. فعليك بالقرآن، نسأل الله ذلك بفضله. فهكذا القرآن يتمثل مع أنه معنى من المعاني، أي أمر معنوي ما هو مادي، ولكن له وجود في عالم المثال. وهكذا تتمثل الأعمال والأقوال والأموال والأيام، تتمثل كلها بأمثلة يراها الإنسان، يراها في عالم البرزخ أي بعد الموت، ويراها في عالم الحشر، ويراها ويراها، لأن الناظور هناك والبصر أعطيت قوة في البصر فترى. أما الآن في حجب تمنع إلا صاحب البصيرة يرى. أما إذا ما كان عندك بصيرة منيرة قوية ما ترى، إنما ترى الظواهر المادية. أما حين تصير في عالم القبور فكشفنا عنك غطاءك أي جسماني، فبصرك اليوم حديد. معنى حديد؟ قال نفهم الحديد هذا لا يا بليد، البصر بيصير مثل الحديد، ايش الجنون هذا؟ حديد أي حاد نافذ، حاد نافذ ينفذ ويرى أمورا ما كان يراها في الدنيا، فيرى أمورا وينفذ بصره إلى أمور ما كان يراها في الدنيا، لأنه كان في الدنيا عليه غطاء الجسم، وكان الجسم محجوب بالماديات، فانكشف هذا الغطاء فانطلق قوة البصر وانطلقت الروح، فصرت ترى ما لم تكن ترى من قبل يا إنسان. فهناك تتمثل لك الأعمال، أعمالك تتمثل، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، تسبيحك، تقديسك، تراها كلها تراها عيانك. وهذا كما ورد في الأحاديث تتمثل للإنسان في قبره وفي حشره وحسابه وما هنالك يراها كلها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما أصله في الصحيحين والرواية بن حبان وغيره، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أي حين يذهبون عنه دفنوا تركوا يا جماعة جلسوا معه، قال لا انتهت مسألة خلاص، وهو حين يذهبون عنه يسمع قرع نعالهم. قال صلى الله عليه وسلم فتأتي الصلاة تكون عند رأسه، والصيام عن يمينه، والصدقة أي الزكاة عن يساره، وأعمال الخيرات أي النوافل من صدقة وصيام نوافل. قال والإحسان أي عمل الخير اللي عمله يجلس عند رجليه أحاط فيه من أعلى إلى أسفل. قال فيأتي الملكان فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما من قبل مدخل، هذا رجل مصلي يعني يريد الملكان يخزوه من جهة غير براسه حتى يستطيع تصحى يعني. لا لا ممكن، هذا محصن محصون كان يصلي. يؤتى من قبل يمينه، الصيام بدافع عنه، من قبل يساره، الزكاة بدافع عنه. على رفعين ما كان يزكي، قلوا لو كان عنده موني تزكي، لو كان عنده موني فأن يزكي، قال إلا العمل بالنيات انتهت مشكلة يا إنسان. إيش بك أنت يعني؟ يعني هلا في ناس بقول لك ما حجوا لكن ما عنده مسكين، لكن نيته لو كان عنده حي الله بيكتب له بنيته يا إنسان. بالنية وين روحتوا أهلا؟ ما في حدا مثلك يا إنسان. كل المؤمنين أغنياء، إذا لم يكونوا أغنياء فعلا أغنياء بالنيات. ودليل صدق النية تحقيق العمل متى استطاع وتيسر، هذا هو. فإذا نويت ودليل صدق النية تيسر الأمر طبق نفذ، ما تيسر وتميت ناوي نيدا الله بيجرك عليها يا إنسان. ونية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق شر من نيته، نسأل الله العافية. إذا النيات النيات يا إنسان. فيؤتى من قبل يساره، لا ما في مدخل. يؤتى من قبل رجليه، ما في مدخل، محصون محفوظ. يعني عذاب آلام أشياء كذا ما في، خلاص سد عليه من كل الطرق محفوظ. فيقال له اجلس، وبعبارة غير، هذا كل امتحانات يا إنسان وكل تعريفات حتى تأخذ بالعدة، حتى تأخذ بالاستعداد وتتهيأ قبل أنت فيك الأمر. والأمر لابد منه وستمر عليه لا محالة. في مخلص خلص، إذا كان في مخلص من الموت قل له يا موت لا تجي. لكن وين اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك إلى آدم؟ وين وين صاروا كلهم ومروا على الدنيا وعاشوا عمر طويلة وتنعموا وترفهوا وجمعوا وقرنوا إلى آخره؟ وين وين صاروا هلا؟ صاروا في ذاك العالم. إذا يا إنسان اعتبر بمن مضى. فهكذا يقال له اجلس فيجلس. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، قيل ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قيل ما أرأيتك، أي أخبرنا، أرأيتك هذا الذي كان قبلكم، أي كان معكم عم ببلغ رسالته فيكم وشريعته عم يبلغكم، ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ هذه رواية ابن حبان، مش بتقول فيه وتشهد أنت هذا اللي كان دائما يبلغك عنه وشريعته ودينه إلى آخره، فإيش هذا موقفك معه؟ شو معرفتك فيه؟ شو علاقتك به؟ شو شهادتك عليه؟ إذن يا إنسان هون في سؤال. قال فيقول، فيقول فالعم العبد المؤمن فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو سيدنا محمد معروف عندنا، هذا هو رسولنا وحبيبنا وقرة أعيننا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات وبالهدى فآمنا به واتبعناه وأجبناه وأجبناه. قال ثم يقال أخبرنا، فيقول دعوني حتى أصلي، أي كافي يعني يصلي الرجال يلحق الصلاة دائما، هذا المؤمن الكامل دائما بقى على صلاة يا إنسان، هذا إكرام من الله. فيقولون سوف تفعل، أخبرنا. كذلك يسألوا دينك الإسلام، ربك ربه الله، وهكذا إلى آخره وهكذا. فلما يؤدي الجواب يقول لهم دعوني حتى أعود إلى أهلي فأخبرهم، يعني إنه نجح في الامتحان وسلم والجواب صحيح، إنه يرجع له شوي يخبر أهله. فيقال نم صالحا، لا لا اشترح نم صالحا نومة العروس، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة ويشم روائح المسك والطيب ويرى الخضار النضار. قال ويفسح له في قبره مد البصر، مد البصر وانه هيك قبر ما شايف حفرة ضيقة، لا لا لا هذا بالنظر اليك هالعين هي، لكن لو نظرت بهالمنظار القلبي الروحاني شوف لا غير شيء. قال شلون؟ ولكن قلنا ايه صدق انت لا تكذب، لما الله تعالى قال في الشهداء أحياء عند ربهم قال ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات. نهانا ما تقولوا أموات، قال عم يشوفهم، قل له بعينك عم يشوفهم ميت، لكن لو كشف لك عن بصيتك لرأيته حي أنت، بس بعينك هيك عم تشوفه إلى آخره. فيا إنسان لا تكذب خبر الحق جل وعلا، ثم إذا كنت أنت ما عم تعين صدق اللي عاين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراه الله من أتباع سيدنا محمد وسمعه لا تنكر، مو كل شيء إلا حتى بشوف بعينك أنت، منيح ما إذا كان ما صدق إلا بعينه. هذا مسكين مصاب بضعف البصر نص على نص، إيه رئيسا. وهكذا آمر الهلال، إيه شافونا، قالوا لا أنا ما شفت خير، أنا كمان عم أصلي معكم ما شفت، إيه ما بصدق، لك يا أبو فلان فلان جماعة صادقين شفت، لا لا لا حتى أشوف، إيه قل له انتظر، قال انتظر حتى صار ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، إيه إيه قال هذاك شافوا، يبقى هذاك نقضي اسمة رمضان نسأل الله العافية، يقول له إيه مو لهالدرجة، فإذا لم ترى الهلال فصدق لأناس رأوه بالأبصار يأسه. فالشال ما يعني ما كل واحد على منظار بصر، انت بصرك ضعيف، فالآفة منك مو من المرئيات، من الرأي يا انسان. فهناك من ينظر فيرى الامور البعيدة، وكشف الله له العوالم، وهو الصادق الامين، واخبرنا عما هنالك، خلاص كأننا رأينا بأعيننا وفوق رؤية أعيننا، لأنه أصدق منا وأعلم وأحكم وأوثق، وهكذا صلى الله عليه وسلم. وقد حجبنا عن ذلك لحكمة، قال ولولا، قال صلى الله عليه وسلم ولولا ألا تدافنوا، أي لولا مخافة ألا تقربوا المقابر، تدفنوا موتاكم، تزوروهم، تدعوا لهم، قال لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه، أي لكان دعا أن يسمعنا عذاب القبر، وما في مقبرة إلا في واحد مخلف وعم بتعذب وعم بيصيح وبيستريح كم هيقال إلى آخره. فلو كنت بدك تسمع أنت ما بتزور لا أباك ولا أمك ولا تقرب المقابر وتشرف الميت والبيت تقول له روح ايش بدك تسوي إلى آخره، بتخاف يا إنسان؟ لا، كان من الرحمة ما تسمع بقى. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم إنه لولا هالمحظور كان بدعي إنه يسمع كل واحد، لكن لا، فيها محظور، فيها فزع كبير ما بتحملوا الناس. فالشارع حكيم، وعلى هذا فيمد له مد البصر ويفسح له، وهكذا يقال هذا مقعدك من الجنة، ويفتح له باب إلى النار، يقال هذا مقعدك لو كنت عاصيا لله، أي لو ما كنت مصلي وطاعي كان هذا مقعدك. فيزداد فرح، ليش؟ لأنه بيشكر الله أنه لا الحمد لله أنه الله وفق وعمل منيح ما راح لهذيك الناحية، ويبقى بابه إلى الجنة مفتوحا ويتنعم، وهكذا وهكذا الأمر. فيأتي عملك يا إنسان حينما تذهب عنك أهلك، العمل يحيط فيك، وما أحوجك إلى أنيس وجليس، جلساؤك أصحابك تركوك، ما بك معك إلا العمل، أحاط فيك من كل الجهات، وبصور نورانية حسنة بيضاء، وهكذا تؤنسك. إذا من أين به العالم؟ قال هذا من جملة عالم المثال، تتمثل فيه الأعمال، وتتمثل يوم القيامة فتشفع. جاء في مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام تجيء الأعمال يوم القيامة، الأعمال اللي عملتها تجيء يوم القيامة، قال فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، أي أنا صلاة فلان، فيقول الله تعالى إنك على خير. ثم تجيء الصدقة أي الزكاة، تقول أنا الصدقة فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول أنا الصيام فيقال له إنك على خير. ثم يجيء الإسلام، أي تجيء الحسنات والأعمال كلها، فيقول الله تعالى إنك على خير. ثم يجيء الإسلام، دين الإسلام، فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، أي من عمل بك نهايته للخير. ثم قرأ فيقول الله تعالى بك اليوم آخذ وبك أعطي، أي المحاسبة والسؤال عن هذا الدين. من عمل به ودان به كان على خير، ومن لا غير ذلك، بك آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم جل على دين الإسلام، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالأعمال تجيء يوم القيامة متمثلة بصور نورانية. هذا من جملة عالم المثال. وهكذا تشفع بك كما قلنا عند الله، وتوضع في الميزان ولها صور نورانية. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان توضع في الميزان وثقيلة في الميزان، إيش هذا؟ قال: لها صور نورانية ثقلت الميزان يا إنسان، تثقل الميزان. وهذه أيضا تتمثل وتشفع بك عند الله. أقوالك، أقوالك التي تسبيحك تحميدك تهليلك تكبيرك، هذه لها مثل نوراني. وفي الحديث: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يتعاطفن حول العرش، أن يجتمعن عند عرش الله، يذكرن بصاحبهن، أن يشفعن بصاحبهن. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه؟ ما بتحب شفيع يذكرك عند الله؟ قال: نعم، كل التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكمان لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما في تقرب إلى الله يتمثل بصور نورانية ويجتمع عند عرش الله ويذكرك بخير ويشفع بك عند الله. هذا من جملة عالم المثال تتمثل فيه الأعمال والأقوال الصالحة بأمثلة نورانية. وإذا كان العمل سيء لا يأسى، أمثلة ظلمانية أي قبيحة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من صلى الصلاة لوقتها، ما من أحد يصلي الصلاة لوقتها ويسبغ الوضوء ويؤديها لوقتها ويتم ركوعها وسجودها وخشوعها إلا خرجت صلاته بيضاء مسفرة، أي نير لها نور، حتى تصعد إلى السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. قال: ومن أداها في غير وقتها ولم يتم ركوعها وخشوعها وسجودها ولم يسبغ الوضوء، خرجت وهي ظلمة، وهي ظلماء، ظلمة سوداء، ظلمة سوداء، تقول له: ضيعك الله كما ضيعته. يعني عند الصلاة بالعافية بعد الوقت، وهكذا الشلب الرقود إلى آخره، خشوع تسميم ما في، اطمئنان ما في، كيف يرقود على الدنيا؟ يرقود رقود على الدنيا، وبعد لك وبعد رقود على الدنيا ايش في وراها؟ لا ترقد من الدنيا بتنهزم. إذا لازم تطعن الشيء الباقي، موت الحال الفاني. والباقيات الصالحات، أي وأما ما هنالك الدنيا كلها فانية، لو معك الدنيا بدك تاخذها للآخرة ما في مانع، بذول جهودك كلها، لكن مو جهودك كلها للدنيا والدين بلا عافية يا إنسان، نسأل الله العافية. إذا الأعمال تتمثل قبيحها بظلمة وسوداء، وحسنها بنيرة نورانية يا إنسان. كل هذا من عالم المثال. والأموال التي أنت جمعتها تمثل يوم القيامة، أموالك في الدنيا تمثل يوم القيامة إن كان زكيتها بصور جميلة حسناء تشفع بك وتدفع عنك العذاب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فمال زكيته بيدفع عنك حر العذاب في الآخرة، بيدافع عنك ويدفع عليك نار جهنم، تمر سالم انت. مال لم تزكيه ايش بيصير فيه؟ قال هذا بده له وجود في المثال، في عالم المثال. ايش وجوده؟ قل له اسمع الحديث، اسمع الحديث، هذه امور لا بد لها من نبأ، من نبوة، من نبوة عن رب العالمين الذي قال صلى الله عليه وسلم لبأني العليم الخبير. هذه امور لا تدرك بالعقل، يعني عقلك عندك شغله، بشغله في معقولات، مرئيات، مسموعات، مشهودات، اما شيء ما وراء هذه المعلومات بدها بقى نبوة تكشف. فمن هو صاحب النبوة الكاشف لحقائق الامور الغيبية وحقائق الامور الشهودية وبين لك الحقيقة والحق؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب النبوة الجامعة والخاتمة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب مالا لم يزكه إلا وجاء ماله ذهب أو الفضة، أي مال الذهب والفضة، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ. معنى شجاع أقرأ أي حي أفعى كبير، نسأل الله العافية. أقرأ أي محلوس الشعر راسه، لأن الحي إذا كبرت كبرت كبرت تضخم، وإذا طال عمره كتير بحلس شعره، معناها ضخمة كتير وحلس شعره. فيتمثل ماله الذي لم يزكيه بصورة حي ثعبان كبير محلوس الشعر، نسأل الله العافية، وتأتي تطوقه برقبته، وتأتي بشدقيها إلى فمه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك اللي كنزتني. ومعنى الكنز هو المال الذي لن يزكى، مال ما زكيته هذا اسمه كنز. فهذا أولا بطوق في رقبته، ثم قرأ قول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا في القرآن أيضا، فالحديث بيان الآية. ماله حي ثعبان طوق برقبته، ثم بمر مرحلة ثانية يسكب صحائف الذهب والفضة اللي ادخرها وما زكاها، أما إذا زكاها ما بقي السؤال، لا ما زكى. فتسكب هذه الذهب والفضة صحائف من نار، صحائف يعني معنى أطع، ثم من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا قرآن يا إنسان، هذا قرآن، وهذا حديث نبوي يخبرك عن حقيقة ما سيصير فيما بعد. فإيش لازم عليك؟ خذ حجرك، أدي زكاة. قال: إيه تطلع روحك؟ أقول لك: ما تطلع الروح لها، يعني إذا تطلع روحك بزكاة المال أحسن ما تعذب العذاب الذي لا يرضى، نسأل الله العافية. وليش تطلع روحك يعني إذا أديت الزكاة؟ الله ما قال لك كل المال روح كبه ولا انفقه، إنما منا كما هو معروف ربع العشر 2.5%، عم تبقى اللي أعطاك الفضل ومن عليك، وهكذا. وإذا زكيت بإجرك ثواب وبعطيك أيضا حسنات، وبتنفع الفقراء وبتنفع إلى آخر، إيه ما زالت تبقى. اللهم عافيتك يا رب العالمين. ايش هذا؟ قال: هي غنم اللي كان ما يزكيها، هي بقر اللي ما كان، هي جمال اللي ما كان يزكيها. اللهم عافيتك، يعني تركت المال والمال ما تركك يا انسان، وتعبت نفسك وصرت حمار وجحش لهالمال جمعته، وبعد ذلك صار وبال عليك. اذا يا هذا اعترف. فهكذا عالم المثال تتمثل في جميع الاشياء، جميع الاشياء تتمثل في عالم المثال، وحتى إنه تتمثل فيه الأمور الغيبية، الغيبيات، العلويات تتمثل. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا المنبر يوما ومعه كتابان، ومعه كتابان أحدهما بيمينه والآخر بيساره،

وكلها لها آثارها، وحملك من التكاليف على نسبة ما أعطاك، على نسبة القوة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة اللي عطاك، وقال لك أنت اختار رأي إنسان، وأعطاك ونسب لك لأنها أوصافك وأخذك عليها. فتجي بعد ليش بتقول لا لا لا لا لا ما اختار، اطلع بيدي انا ما بعمل شيء، هيك محتوم عليه، هيك مغطى عليه، ايه الله اللي خلق لي، ايه الله، قل له لك مو بس هي الله خلق، ايه الله خلق انت، بقى معنا مالك وجود كمان. اذا كان عم ترد انه خلقك، ايه كل خلق كل شيء فيك انت، انت وجودك بقى كمان مالك وجود، مالك اختيار، لازم تقول مالك وجود، مالك سمع، مالك بصر، مالك حياه، مالك حركه، مالك قوه، مالك قدره. هذا مو صحيح يا انسان، فلا تكون مجنون، هذا شر الله الحكيم. الله له الحج عليه، كلفك واعطاك وامرك باوامر من على نسبه ما اعطاك من المواهب، فليس الله بظلام للعبيد. قال وما ربك بظلام للعبيد، اي لا تتهم الله بالظلم في قضائه وقدره، انت الظالم. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فكثير من الجهال بنخلوا في باب الأمر الأمر وبحطوا الحق كله على الله وبتهموا الله بالظلم، والله والله الله قل له لا لا، الحق كله مع الله يا شوال، ولكن الحق كله مع الله، والله إله الحج عليك سبحانه وتعالى. فيا إنسان لا تروح الطوشة، يعني يكون صاحي الشرع بين واضح. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم الكتابين، وهما من عالم الغيب، وكل ما فيهما باختيارك وإرادتك ومشيئتك. ومن جملة عالم المثال تمثل الأيام، الأيام التي تعيشها وتقضيها الآن سوف تتمثل لك يوم القيامة وتراها يا إنسان، فخذ حذرك. هذه الساعة التي نحن فيها من هذا اليوم وما مر علينا من أيام الجمعة وهذه المجالس سوف تمر عليك يوم القيامة ويمر عليك يوم الجمعة، وترى من بعد العصر انه انت في هذا المسجد وعم تسمع قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كل منك شوفها تراها. فتعرض الايام يوم القيامة امامك مثل اللوح، يلوح فيه ما كتبت وعملت في حياتك الدنيا. قالوا الدليل، قل له معلوم لابد من الدليل، ونذكر الدليل حتى تاخذ بالاستعداد، ونريد من هذا كله ان تستعد يا مؤمن يا انسان عاقل تتزود للدار الاخره، وتعلم ان الدنيا فانيه ومتروكه، والدنيا غراره، ولا يغرك شبابك ولا مالك ولا جاهك ولا أولادك، والكل متروك، وستعود إلى الله، وتأتي يوم القيامة وأنت فرد، جئتمونا فرادا كما خلقناكم جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن خذ بالعدة يا إنسان. قال عليه الصلاة والسلام تحشر الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة كالعروس زهراء نيرة، كالعروس أي مضيئة يوم الجمعة، كالعروس تحف بها أهلها أي يزفونها يوم الجمعة سيد الأيام. فكل الأيام تحشر، وفي هذه الأيام الأيام اسمها ظروف، معلوم ظرف الزمان ظرف المكان، والظرف هو ما يحوي، الظرف هو ما يحوي، أنا أقول له الظرف السمنة هذا اسمه ظرف يعني يحوي السمنة، أنا لك ما أعرف ظرف الزيت، قال بفهم ظرف ظرف الزيت، قل له لا في ظروف زمانية ومكانية، ظرف المكان ظرف الزمان، أي ما يحويه الزمان ما يحويه المكان، فهذا الزمان ظرف، سوف يحشر هذا الظرف بما ملأته فيه، ماش عبيته انت وغيرك وغيرك كله تراه في هذا الظرف، فيحشر هذا الزمان وعملك واقوالك مرسومه فيه كلها، كل موجوده فيه، عملك له وجود، قولك له وجود في هاللوحه بلوح امامك بامثله نورانيه مثل ما قلنا، ان كانت حسنه وان كان غير ذلك غير ذلك،